بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهن التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه الفيديوهات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن الأخطاء أو الأغلاط اللي موجودة في الكتاب المقدس. وقفنا المرة اللي فاتت عند الغلط رقم 10 اللي كان بيتكلم برضو عن تقسيم الأراضي. الغلط رقم 11 نفس الموضوع تقريبا، لكن زي ما قلت قبل كده المجهود اللي انت هتبذله في إثبات ان ده غلط أو خطأ مش هيكافئ مدى تأثير ده عند المسيح. فنبدأ على طول في الغلط رقم 12. هنا الشيخ بيقول نص في سفر القضاء بيقول: وكان فتى آخر من بيت لحم يهوذا من قبيلته، وهو كان لاويا وكان ساكنا في هناك. فالشيخ بيقول وهو كان لاويا غلط، لأن الذي يكون من قبيلة يهوذا كيف يكون لاويا؟ فأقر المفسر هارسلي بأنه غلط، وأخرجه هيوبي كنت عن متنه. تعالوا نشوف القصة. النص في سفر القضاء 17:7، النص حسب ترجمة الفان دايك بيقول: وكان غلام من بيت لحم يهوذا من عشيرة يهوذا، وهو لاوي متغرب هناك. الإشكال إزاي يبقى من عشيرة يهوذا ولاوي في نفس الوقت؟ نشوف بعض التعليقات. هنا ويليام مارش بيقول: من عشيرة يهوذا أي لاوي متغرب بين تلك العشيرة، لأن هو ما ينفعش يبقى من عشيرة يهوذا ولاوي، هو يا إما من عشيرة يهوذا يا إما لاوي. فالمقصد هنا إن ظاهر العبارة دي غلط مع كونه لاوي، ما هو يا إما لاوي واللاويين كانوا بيتوزعوا على القبائل أو على العشائر أو على الأسباط، يا إما هو من العشيرة دي أصلا فما ينفعش يبقى لاوي، ما ينفعش يبقى من عشيرتين في نفس الوقت. فهنا بيقول لك ايه؟ على ان هذه العبارة خلى منها بعض النسخ. مدام الموضوع دخل فيه تحريف يبقى واضح ان فعلا النص فيه مشكلة. يعني خلي بالك حتى لو انت مش فاهم هي ايه المشكلة بالظبط وليه النص فيه غلط، مدام النص حصل فيه تحريف يبقى فعلا فيه مشكلة سواء انت ادركتها ولا لا. فهنا هو بيقول لك على ان هذه العبارة اللي هي عبارة من عشيرة يهوذا خلى منها بعض النسخ، ولم تكن في الترجمة السريانية ولا في بعض نسخ السبعينية. طب نبص في الترجمات المختلفة علشان نشوف هل فعلا العبارة دي اتحذفت ولا لا. فبنلاقي من عشيرة يهوذا، من عشيرة يهوذا، هنا فعلا العربية المشتركة بتحذفها، والترجمة السارة دي هي نفسها العربية المشتركة بتحذفها، واليسوعية من عشيرة يهوذا، وبرضو ترجمة الحياة بتحذفها، وهنا ترجمة الإنجيل الشريف بتحرف المعنى وبتقول مقيما كضيف في عشيرة يهوذا. يبقى احنا بالفعل بنلاقي ان في خلاف ما بين الترجمات حول هذه العبارة اللي هي سبب المشكلة. تعالوا نشوف مع بعض الترجمة السبعينية بتثبت العبارة دي اللي هي من عشيرة يهوذا ولا لا. مرة تانية ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الأول في الصفحة رقم 87: وكان غلام من بيت لحم شعب يهوذا من عشيرة يهوذا، وهو لاوي وكان مستجيرا هناك. فهنا الكلمة موجودة في الترجمة السبعينية فعلا، وللأسف احنا ما عندناش مراجع تانية في الترجمة السبعينية بتتكلم عن هذا النص. كان ممكن كعمل إضافي ان احنا نبص على نسخة الـ BHS اللي هي النسخة القياسية العبرية، وكان ممكن برضو ان احنا نبص على الترجمة العربية المشتركة هل في تعليق هامشي عند النص ده ولا لا. لكن سنكتفي بتعليق ويليام مارش بان العبارة بالفعل محذوفة من بعض النسخ، وان احنا بنلاقي ده موجود بالفعل في بعض الترجمات بتحذف هذه العبارة. الغلط اللي بعده رقم 13 بيتكلم عن نصوص من السفر الثاني من اخبار الايام، حرب ومذكور عدد الناس اللي حربت، وكالعادة ارقام خرافية مبالغ فيها. فهنا من اقوياء جبابرة الحرب 400,000 رجل وضدهم 800,000 رجل، ونتيجة الحرب دي مات 500,000 رجل. حرب إجمالي اللي بيحاربوا أكتر من 1,000,000 واحد، 1,200,000 بني آدم بيحاربوا بعض. الأرقام دي أرقام حروب عالمية، لا يمكن تكون دي أعداد حقيقية. فإن الشيخ بيقول الأعداد الواقعة في الآيتين غلط، وأقر مفسروهم بذلك، وبدلوا بدل 400,000 40 بس، وبدل 800,000 80 بس، وبدل 500,000 50 بس. اللي هو إيه؟ إيه الصفار الكتير دي؟ شيل صفر، فبدل 400 يبقى 40، وبدل 800 يبقى 80، وبدل 500 يبقى 50 ألف. الله المستعان. فهنا كلمة السر أقر مفسروهم بذلك. إيه القصة؟ آدي النصوص موجودة في أخبار الأيام الثاني 13-3 اللي بيقول 400,000 ضد 800,000، وبعدين أخبار الأيام الثاني 13-17 النتيجة فسقط قتلى من إسرائيل 500,000 رجل مختار. نبص الأول كمقارنة ما بين الترجمات، هل في بعض الترجمات بتلعب في الأرقام ولا لا؟ فآدي النص الأول أخبار الأيام الثاني 13-3، آدي 400 و800، وآدي 400 و800، وآدي 400 و800، و400 و800، و400 و800، و400 و800. وترجمة الإنجيل الشريف في النسخة دي مش مكتوب الرقم بالظبط. نيجي نشوف النص الثاني، فيبقى مقارنة الترجمات مش بتوضح ان في مشكلة. نشوف بقى تعليقات العلماء، ألبرت بارنيز نوتس عن ذا بايبل، وفي هنا ملحوظة بسيطة، تفاسير العهد القديم المتوفرة باللغة العربية عددها قليل جدا، وهي تفاسير ضعيفة جدا للأسف، وغالبا بتتجاهل المشاكل. فهنا ألبرت بارنيز نوتس عن ذا بايبل بيقول ايه؟ قالك في ناس اقترحت ان احنا نغير الأرقام على أساس ان انتوا بتغيروا على مزاجكم يعني، فبيقول لك دي ارقام ضخمه والمفروض تتغير تبقى 40 و80 و50 بدل 400 و800 و500. كويس. قال لك اولا مش بمزاجنا برضو، خلي بالك، اولا الارقام الاقل بنلاقيها في بعض اصدارات الفولجاتا، وخلي بالك يعني القضيه مش بس ان في بعض اصدارات الفولجاتا بتحتوي على هذا الرقم الأقل، هو بيقول لك الأرقام الكبيرة دي في حد ذاتها incredible بمعنى لا يمكن تصديقها، ليس لها مصداقية. هشوف النص فيه الأرقام المهولة دي هقول ده لا يمكن، ما ينفعش نصدق الكلام ده. فقال لك هو ده السبب الأساسي، إن الأرقام الضخمة دي غير قابلة للتصديق. ده كلام ألبرت بارنز. ندخل على آدم كلارك، بيقول نفس الكلام، الأرقام غير قابلة للتصديق. فهنا بيقول واضح إن في مشكلة في الأرقام، وإن المفروض تتغير 40,000 و80,000 و50,000. إذن الغلط هنا بمجرد القراءة والنظر. أي نعم، في علماء قالوا دي في إصدارات من الفولجاتا غيرت الأرقام، يبقى في تحريف، بس من ناحية النقد النصي كون ان في بعض اصدارات الفولجاتا بتحتوي على ارقام اقل، مش هو ده السبب اللي هيخلينا نخطأ النص المسوري او باقي التقليد النصي. هنا القضية عقلية بحتة، ان احنا بنتكلم عن حرب في منطقة جغرافية محدودة ما بين شعب محدود جدا، لا يمكن يكون في حرب في المنطقة المحدودة دي في الشعب المحدود ده 1,200,000 واحد بيحاربوا ويموت منهم 500,000. الغلط رقم 14، نص موجود من سفر أخبار الأيام الثاني بيقول قد أذل الرب يهوذا أحاز ملك إسرائيل. فين الغلط؟ قال لك لفظ إسرائيل غلط يقينا، لأنه كان ملك يهوذا لا ملك إسرائيل. قد أذل الرب يهوذا اللي هو أحاز ملك يهوذا، يعني ربنا أذل يهوذا بسبب إنه أذل أحاز اللي المفروض هو ملك يهوذا. إيه دخل إن ربنا يذل يهوذا بأحاز ملك إسرائيل، وأحاز أصلا ما كانش ملك؟ ما ينفعش الاثنين يركبوا على بعض، زي الغلط الأولاني، ما ينفعش يبقى من سبط يهوذا ولاوي في نفس الوقت. فهنا يا إما هو ملك إسرائيل يا إما هو ملك يهوذا. فهنا قال لك لذلك بدل مترجم الترجمة اليونانية واللاتينية لفظ إسرائيل بيهوذا، لكنه إصلاح وتحريف، يعني في تحريف حصل. وزي ما قلنا قاعدة إن مدام في تحريف حصل يبقى في مشكلة حقيقية، سواء انت ادركت ده او ما ادركتش. تعالوا نشوف المشكلة. ادي الغلط رقم 14، النص موجود في اخبار الايام الثاني 28-19، لان الرب ذلل يهوذا بسبب احاز ملك اسرائيل، لانه اجمح يهوذا وخان الرب خيانة. طيب هو ربنا ذل اليهود بسبب أحاز ملك إسرائيل؟ أحاز ده كان ملك إسرائيل ولا كان ملك يهودا؟ نبص كده في الترجمات نشوف هل في تغيير بيظهر في الترجمات ولا لا. فبنلاقي هنا أحاز ملك إسرائيل، أحاز ملك إسرائيل أول تغيير في الترجمة العربية المشتركة، لأن الرب شاء أن يذل يهوذا بسبب أحاز ملكها، يبقى ملك يهوذا مش ملك إسرائيل. قلنا برضو الأخبار السارة هي العربية المشتركة، اليسوعية أحاز ملك إسرائيل، هنا في ترجمة الحياة أحاز ملك يهوذا، غير إسرائيل خلاها يهوذا. والإنجيل الشريف أحاز الملك، وحذف بقى هو من إسرائيل ولا من يهوذا، فالإشكال بيروح. يبقى بالفعل بنلاقي اختلافات ما بين الترجمات، والقاعدة بتقول إن الاختلافات ما بين الترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات أو مصادر النص. كويس أوي. نشوف بقى أقوال العلماء. جون جيلز Exposition of the Entire Bible، هنا بيحاول يبرر ليه الكتاب بيوصفه إنه ملك إسرائيل. فهو بيقولك إن الكتاب وصفه بإنه ملك إسرائيل علشان كان بيتصرف زي ملوك إسرائيل. فيبقى هو عاوز يقول هو ما كانش ملك إسرائيل فعلا، لكن هو كان بيقلد ملوك إسرائيل، فالكتاب قال عنه أنه ملك إسرائيل. يمشي التبرير ده؟ والله لو كان يمشي طب ليه حصل تحريف؟ وهنا بيقولك أصله كان بيحكم القبيلتين، فيبقى عادي أنه يتقال عنه أنه كان ملك إسرائيل. إسرائيل بني إسرائيل كلها، يعني هو هنا مش بيقصد إسرائيل ويهوذا المملكتين بعد الانشقاق، لا هو بيقول لك ده كان ملك كل بني إسرائيل زي ما كان سيدنا داود وسليمان. طيب يا عم انت قلت تبريرات زي الفل. بيقر بقى ان الفولجات اللاتينية والترجمة السبعينية اليونانية والنسخ السريانية بتغير النص من ملك إسرائيل لملك يهوذا، وكذلك الترجوم. يبقى الفكرة هنا إيه؟ إن لو النص ما كانش فيه مشكلة ما كانش هيتحرف. طب ممكن واحد يقول معلومة مهمة، يا محمد النص ما كانش فيه مشكلة لكن النساخ هم اللي أغبية مش فاهمين. هنا لازم نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي ثقة أصحاب الكتاب في قداسة النص ونزاهته ومصداقيته. أهل الكتاب كان عادي جدا عندهم إن هم يحرفوا النص ما ظنت إن النص خاطئ وإنهم بيصححوا النص. ده لا يمكن يحصل عند المسلمين. ثقتهم في وحي القرآن وثقتهم في مصداقية القرآن لا يمكن يخليهم يغيروا نص هم شايفين فيه صعوبة. لكن أهل الكتاب كان عادي جدا بالنسبة لهم الموضوع ده، النص فيه صعوبة ظاهرة، مشكلة ظاهرة، أحرفه عادي جدا عشان أحل الموضوع، وإن عادي أبرر لنفسي أيا كان التبرير ليه النص اللي أنا بقرأه ده ممكن يكون غلط. فهنا هو بيقر إن فيه تحريف حصل. نشوف مع بعض الترجمة السبعينية، هل الترجمة السبعينية حرفت النص ولا لا؟ ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الثاني في الصفحة رقم 90، لأن الرب أذل يهوذا بسبب أخاذ ملك يهوذا لأنه حاد وتخلى عن الرب. فيه هنا هامش ظريف جدا، ننزل تحت نقراه. بيقول إيه؟ في النص المسوري ملك إسرائيل، وهو خطأ واضح. برافو. يعني هو بيتفق مع الشيخ رحمة الله الهندي إن النص زي ما احنا بنقراه في العبري المسوري خطأ واضح، لأنه ما كانش ملك إسرائيل، كان ملك يهوذا. هنا لازم نعلق على نقطة هامة. النص العبري المسوري هو النص العبري الوحيد الكامل للعهد القديم، والمفروض ان هو النص التقليدي، النص القياسي العبري. وزي ما قلنا قبل كده فكرة الماسوريين اللي هم بتوع التقليد والحفاظ على النص، لما النص اللي هم حافظوا عليه فيه خطأ واضح ازاي نقدر نثق فيه وازاي نقدر نثق في التقليد؟ وخلي بالك برضو نقطة مهمة، واحد زي جون جيل بيحاول يبرر ليه اتقال عنه انه ملك اسرائيل بحيث انه يوضح ان النص ما فيهوش مشكلة، في حين ان الراجل بتاع الترجمة السبعينية هنا بمنتهى الاريحية بيقول ان عبارة ملك اسرائيل هو خطأ واضح. طب احنا عايزين نفهم، النص خطأ واضح ولا ما هواش غلط ولا حاجة ولو تبرير؟ وازاي نقدر يعني نتقبل الرأيين؟ في مشكلة كبيرة، في النص ده، واحد بيحاول يدافع عن مصداقية النص لكنه مع ذلك بيقول بس النص اتحرف، اللي هو فيما معناه أكيد كان فيه مشكلة وإلا ما كانش اتحرف. وهنا هو بيقول لك ملك إسرائيل ده خطأ واضح. طب هو ليه بيدافع عن، لأنه عارف إن تخطئة النص المسؤول هدم للتقليد، يبقى كده اللي عملوه اليهود المسوريين أي كلام فاضي، لأن نصهم بيحتوي على أخطاء واضحة. وإن لو إحنا قبلنا الكلام ده عن النص المسوري يبقى إحنا بنهدم مصداقية نص العهد القديم العبري. الغلط اللي بعده رقم 15، نص أيضا من السفر الثاني من أخبار الأيام. ولاحظ إن أغلب الأغلاط اللي ذكرها الشيخ في المنطقة دي، منطقة الأسفار التاريخية، مليانة مشاكل. فالنص بيقول وملك صدقية أخاه على يهوذا. طبعا تشوف بقى سياق النص والنص بيتكلم عن إيه. المهم إن المشكلة إن الراجل ده ما كانش أخوه، فبيقول لك ولفظ أخاه غلط، والصحيح عمه. يا أخي ماشي، هو عمه بيقول أخوه، الدنيا تمشي يعني. قال لك بدل مترجم اليونانية الترجمة السبعينية والعربية لفظ الأخ بالعم، قال له يبقى تحريف لتصحيح خطأ. وزي ما قلنا قبل كده، بما إن حصل تحريف يبقى فعلا في مشكلة، لكن هذا تحريف وإصلاح. طيب إيه القصة؟ آدي غلط 15 في أخبار الأيام الثاني 36-10. هنا بيقول ملك صدقية أخاه على يهوذا. طبعا انت ترجع للسياق هتلاقي هو كان بيتكلم عن مين ومين صدقية، وتعرف هو ده أخوه ولا عمه ولا إيه النظام. أنا بقول مش مهم التفاصيل، المهم كلام الشيخ إن حصل تحريف في الموضوع. عايزين نكشف الحوار ده. نشوف الأول الترجمة السبعينية بتقول أخوه ولا عمه، فآدي ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الثاني في الصفحة رقم 105، بيقول يكنية ولا يكونية، وبعدين عامل الشر عند رجوع كذا فأتى إلى بابل وملك صدقية أخا أبيه، مش أخوه، هو أخو أبوه على يهوذا وأورشليم. فيبقى بالفعل الترجمة السبعينية بتصلح الغلط، بدل وملك صدقية أخوه ملك صدقية أخا أبيه اللي هو عمه يعني. ممتاز جدا. نقارن برضو ما بين الترجمات، نشوف الترجمات بتصلح الغلط ولا لا. فقال لك أخوه أخوه، هنا صدقية عم، صدقية عم، دي الترجمة العربية المشتركة، أخوه أخوه عمه. يبقى في بعض الترجمات بتغير ما بين أخوه لعمه، والأهم إن التصحيح من أخوه لعمه أو أخو أبوه بناء على الترجمة السبعينية اليونانية. فهنا English Annotations on the Holy Bible by Matthew Pooley، تفسير ماثيو بولي. فهو بيقولك الكتاب بيقول عنه إنه أخوه، بس هو في الحقيقة كان عمه أو أخو أبوه، والوصف ده موجود في النص المقابل الملوك الثاني 24-17. الغلط ممكن يبان إن هو بسيط جدا وتافه، لكن في النهاية هو أدى إلى تحريف وتخطئة النص المسوري، مما يؤدي في النهاية إلى أن النص العبري المسوري بيفقد مصداقيته. في بعد كده غلط رقم 16 وغلط رقم 17، حاجات متعلقة بأخطاء كتابية أو أيا كان، برضو بحط الأغلاط دي تحت باب المجهود اللي هيبذل في إثبات أنه غلط لا يساوي تأثير هذا الإثبات على المسيح. فنشوف الغلط رقم 18، هنا السفر الأول من أخبار الأيام، النص بيقول بيت شوع بنت عم إيل، والصحيح بيت شباع بنت أليعال. إيه القصة؟ تعالوا نشوف. آدي غلط رقم 18 أخبار الأيام الأول 3-5، النص بيتكلم عن أولاد سيدنا داود عليه السلام. ولاده كانوا مين وأمهم اسمها ايه ومنين؟ أربعة من بثشوع بنت عمئيل. نبص على الترجمات المختلفة نشوف هل في خلاف ما بين الترجمات ولا لا. بثشوع بنت عمئيل، بثشوع بنت عمئيل، نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام، برضو هنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. يبقى مقارنة الترجمات ما بتبينش ان في مشكلة. نشوف تفسير ويليام مارش، موضوع الاسامي ده بالمقارنة بصموئيل الثاني بيقول إننا نرى اختلافا في الاسم. وهنا هو ما يقصدش الاسم اللي مذكور في النص ده، لا يعني بشكل عام. وهنا بيقول وفي الاسم كمان، يعني اختلافا في الاسم ده وفي الاسم. ألي شامع فإنه ألي شوع، وفي الاسم ألي داع فإنه بعلي داع، وبث شبوع هي بث شبع. يعني هو هنا الأعداد دي اللي بتتكلم عن الأسامي، العيال اسمهم إيه والمرأة أمهم اسمها إيه، لما بنقارن الفقرات دي في نصوصها المقابلة في أماكن تانية بنلاقي إن في اختلافات في الأسامي. من ضمن الأسامي بث شبوع هي بث شبع. لاحظ إن ويليام مارش عمل حركة صايعة، هو قالك إن في اختلاف في الاسم. لما تيجي أنت تتأمل في الاسم بث شبوع بث شبع حرف واو ناقص، هو ده الاختلاف؟ لا مش هو ده الاختلاف. احنا بنتكلم عن اخبار الايام الاول 3-5. هي بنت مين؟ النص في اخبار الايام بيقول بنت عمييل. في النص المقابل في صموئيل الثاني اسمها بث شبع بنت اليعام، امرأة اوريا الحسي. فهي بنت اليعام ولا بنت عمييل؟ وهنا خلي بالك ان نوع الغلط ده جاء نتيجة مقارنة النص الكتابي بنص كتابي اخر. فليه الغلط ده ما كانش في الجزء الاولاني، ليه اتحط في الجزء الثاني؟ ما علينا. جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا انتاير بايبل قال لك في خلاف في اسمها، ومش ده الخطأ الاساسي يعني، لكن في اسم ابوها قال لك ده في صموئيل اسمه اليعام. وهنا يعني كأنه عاوز يقول لك الاسمين ليهم نفس الدلالة. ايه يعني؟ يعني ايه الاسمين ليهم نفس؟ هو اسمه كان ايه؟ اليعام ولا عمييل؟ سبحان الله، هو عاوز يتفه يعني من الموضوع، قالك ما تركزش قوي يعني. commentary critical and explanatory on the whole bible، قالك هو هنا اسمه عمييل وفي مكان تاني اسمه اليعام، ويعني كأنه يعني بيقولك الله اعلم انه فيهم اللي صح يعني. K&D commentary on the old testament، قالك الاسم واضح ان في خطأ كتابي، يعني هنا الاختلاف في اسمها هي نتيجة a transcriber's error، خطأ ناسخ. قالك هي بنت عمييل وفي اماكن تانية اليعام. وهنا هو بيقول ان الاختلاف برضو في اسم الاب بسبب تحريف transposition، يعني مكان الحروف اتغيرت. يعني هو عاوز يقولك إلي عام عمييل، الاسم كأنه تشقلب كده بشكل ما فتغير من هنا لهنا. الخلاصة في النهاية إن في تحريف، الاختلاف أدى إلى التخطئة، التخطئة سببها أو وجود الخطأ سببه تحريف. الغلط رقم 19 برضو له علاقة بخطأ هجائي أو كتابي، مش مشكلة. الغلط رقم 20 قال لك برضو السفر الثاني من أخبار الأيام، النص بيتكلم عن يهو أحاز والصحيح إنه إخزي، وقال لك مفسر هورن أقر بأن الأسماء المذكورة كذا كذا غلط، ثم قال وكذا وقع الغلط في الأسماء، قال لك يعني الأسماء فيها مشاكل. وهنا الشيخ بيقول والحق أن الأسماء القليلة تكون صحيحة في هذه الكتب وغالبها غلط. وخلي بالك التعليق ده شبه تعليق ويليام مارش إن الأسامي مليانة اختلافات وأغلاط. ايه القصة؟ ادي الغلط 20، النص في اخبار الايام الثاني 21-16 بيتكلم عن اهاج الرب على يهورام، وبعدين قالك ولم يبق له ابن الا يهو احاز اصغر بنيه. هو اصغر بنيه كان يهو احاز؟ طب هنعرف منين الصح من الغلط؟ بالمقارنة بنصوص اخرى. نفس القصة مذكورة في اخبار الايام الثاني 22-1، النص بيقول ان ملكة سكان اورشليم اخزية ابن الاصغر عوضا عنه، فملكة اخزية ابن يهورام ملك يهوذا، فيهورام ده ابن الاصغر اللي ملك عوض عنه اسمه اخزية مش يهو احاز. اسمين مختلفين، الاب متفق عليه والوصف متفق عليه، اسم بقى ابنه الأصغر ده كان إخزية ولا يهو أحاز؟ تسمع العجب لما تشوف التفسير. هكتفي بتفسير أدم كلارك. أدم كلارك بيقول لك إيه؟ يهو أحاز ده الابن الأصغر الراجل ده له على الأقل ثلاث أسماء مختلفة في الكتاب المقدس. ده ساعات بيتقال إنه يهو أحاز، وساعات بيتقال إنه إخزية، وساعات بيتقال إنه عزاريا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هو الكتاب مش قادر يتفق على اسم للابن الأصغر ليهورام. الغلط اللي بعده رقم 21 برضو من السفر الثاني من أخبار الأيام، بيتكلم عن السبي البابلي. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي ذكر كثيرا الأغلاط المتعلقة بسرد الكتاب المقدس لأحداث السبي البابلي، ولأن عدد كبير من الأسفار حكت عن السبي البابلي وتفاصيلها فبنلاقي أغلاط بالكوم بالكوم. هنا بيتكلم عن معلومة بعينها، إن بوختنصر أو نبوخذ نصر أو أيا كان اسمه بيكتب إزاي له أكتر من شكل، ملك بابل أسر يواقيم وسباه إلى بابل. السفر الثاني من أخبار الأيام ظاهره كده، إن نبوخذ نصر ملك بابل أسر الملك يواقيم وخده مع بابل. الشيخ بيقول ده غلط، والصحيح أنه قتله في أورشليم وأمر أن تلقى جثته خارج السور ومنع عن الدفن، وإن يوسفوس المؤرخ اليهودي قال الكلام ده، وقتل يواقيم وألقى جثته خارج سور البلد وأجلس ابنه يواخيم على سرير السلطنة. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيثبت الغلط بالمقارنة بمرجع تاريخي اللي هو يوسفوس المؤرخ. إيه القصة؟ آدي القصة في أخبار الأيام الثاني 36-5. كان يهوياقيم ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة وعمل الشر في عيني الرب. فإيه اللي حصل؟ نبوخذ ناصر ملك بابل عليه صاعدة، يعني ملك عليه يعني، وقيده بسلاسل النحاس ليذهب به إلى بابل. خلي بالك في صياعة كبيرة قوي في ترجمة النص، قيده وذهب به إلى بابل ولا ليذهب به بس ما ذهبش، يعني هو كان ناوي وبعدين هنشوف بقى راح ولا مرحش ولا خده فعلا. نبص كده على الترجمات المختلفة نشوف هل الملمح ده موجود ولا لا، انه ليذهب ناوي يعني ولا ذهب فعلا. الفاندايك ليذهب، الكاثوليكية ليسوقه، المشتركة بقى وجاء به الى بابل، نص قاطع. اليسوعية ليسوقه، الحياة وأخذه أسيرا مقيدا إلى بابل، والإنجيل الشريف وأخذه إلى بابل. يبقى في خلاف ما بين الترجمات، وزي ما قلت قبل كده القاعدة إن الخلاف ما بين الترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات أو مصادر النص نفسه. تعالوا نشوف النص العبري بيقول إيه والترجمة السبعينية بتقول إيه. آدي العهد القديم ترجمة بين السطور عبري عربي في الصفحة رقم 1355. النص المسوري بيقول إيه؟ عليه صعد نبوخذ نصر ملك بابل وأسره لتسييره إلى بابل. يبقى هو كان ناوي عمل كده فعلا ولا لا؟ نشوف مع بعض ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الثاني في الصفحة رقم 105 العدد 6. فصعد عليه نبوخذ نصر ملك بابل وأسره بالقيود النحاسية واقتاده إلى بابل. يبقى النص المسوري بيقول ده كان ناوي لتسييره، والترجمة السبعينية بتقول انه عمل كده فعلا واقتاده الى بابل. معروف طبعا عند النقاد ان الترجمة السبعينية اقدم من النص المسوري. المهم هنا ان في خلاف ما بين مصادر النص نفسه. طب عاوزين نرجع بقى ونشوف اقوال العلماء، هو نبوخذ نصر خده فعلا بابل ولا لا؟ ويليام ماكدونالد بيقول ايه؟ حكمه أنهاه نبوخذ نصر الذي نهب الهيكل وكان ينوي ولكن لم ينجح في ذلك. يبقى المفروض التاريخ بيقول أنه نبوخذ نصر ما خدوش بابل. هنا قال لك ومع أن سفر أخبار الأيام لا يسجل هذه الحقيقة فإننا نعرف أنه مات ذليلا وهو ما يزال في أورشليم. خلي بالك احنا كده هنرجع مرة تانية لنص أخبار الأيام، هو النص بيقول انه خده فعلا ولا كان ناوي ياخده، فهنا واضح انه بيقول وكان ينوي اخده، يبقى هو بيفسر النص اللي بيقوله انه كان ناوي ياخده بس معرفش. خلي بالك بقى في نقطة تانية، هنا هو بيشير إلى نبوة ذكرها إرميا عن يهويقيم. النبوة دي بتقول إيه؟ يعني خلي بالك إحنا بنخرج من غلط لغلط. لما نشوف النص في إرميا بيقول يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. برضو في سفر الملوك الثاني 24 نبوخذ نصر يهويقيم كان عبد له لثلاث سنين. هنا النص بيقول في الآخر بعد ما حكى ثم اتجع يهويقيم مع آبائه. اتجع مع آبائه، الدفن في المدفن عادي، رغم ان النبوة المفروض بتقول مطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. يعني احنا قصاد مشكلتين. المشكلة الأولى حسب الترجمة السبعينية اليونانية لأخبار الأيام الثاني 36-5 نبوخذ نصر قيده بسلاسل النحاس وذهب به إلى بابل. فهو لما يذهب به إلى بابل ويموت بعيدا عن أورشليم يبقى تحققت النبوة بتاعت إرميا إنه يدفن دفن حمار مطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. قال لا، بس ده ما حصلش، ده اتجع يهويقيم مع آبائه. يعني انت عندك نبوخذ نصر عمل فيه ايه والنبوة بتقول المفروض كان يتعمل فيه ايه، وبالتالي لو النص كان بيقول انه خدوا البابل يبقى كده اتفق مع النبوة. بس المشكلة ان الواقع انه نبوخذ نصر ما خدوش لبابل، فيبقى كده ما اتفقش مع النبوة. مشكلة كبيرة جدا، يبقى كده دي نبوة كاذبة. نشوف أقوال بعض العلماء في الحوار ده. هنا commentary critical and explanatory on the whole Bible بيقول يعني هو والله كان ناوي إن نبوخذ نصر أثر يهويقيم وكان ناوي ياخده بابل بس معرفش، يبقى ده الواقع اللي حصل. ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ يقول كاتب سفر الأخبار الثاني أن نبوخذ نصر قيده ليأخذه، ده طبعا حسب النص العبري، ولكن قبل أن ينفذ خطته ما قدرش في الآخر. يعني ده ما حصلش، ما قدرش ياخدوا البابل. يعني التفسير بتاع K&D commentary on the Old Testament قالك برضو إنه نبوخذ نصر ما قدرش ياخد يهويقيم لبابل. هنا برضو بيقول إن كاتب أخبار الأيام قال إنه يهويقيم، خلي بالك النبوة بتقول إنه كان المفروض يتاخد ويدفن بعيد، لا هو استمر في حكمه على أورشليم عادي لغاية موته والدفن مع آبائه، وهو ده اللي ظاهر من نهاية أخبار الأيام الثاني 36-8. قالك لو كان نبوخذ نصر فعلا خدوا سبا لبابل ما كانش أنهى فترة حكمه بالأسلوب المعتاد اللي هو الدفن مع آبائه ومش عارفه. مدام كاتب أخبار الأيام استخدم هذه الطريقة المعتادة يبقى ده معناه أنه كمل حكمه على أورشليم لغاية ما مات واتدفن في مدافن الملوك في أورشليم مع آبائي. يبقى في الآخر احنا عندنا نص في مشكلة قصاده نبوة. النبوة المفروض بتقول انه ده كان يدفن بعيد عن أورشليم، فيبقى بالتالي النص المفروض ان نبوخذ نصر خده وسباه بابل، لكن الواقع والتاريخ ده ما حصلش. فيبقى غيرنا النص ان بدل ما انه خدوا البابل او العكس ايا كان، انت كده كده هتقع في مشكلة. يعني ايه؟ يعني لو النص بيقول انه كان ناوي بس ما عملش يبقى النبوة بطلة. هي كده كده النبوة بطلة لان التاريخ بيقول ان هو اتدفن مع ابائه عادي جدا وكمل حكمه على اورشليم تحت وصاية نبوخذ نصر، مش مهم، بس هو كمل ومات وملك ابنه واتدفن مع ابائه عادي جدا، يبقى النبوة كده كده بطلة. لو النص بيقول كان ناوي وما عملش يبقى النبوة بطلة. لو النص بيقول انه سبا الى بابل يبقى النص كان متفق مع النبوة بس النبوة اصلا ما اتحققتش. انا شايف ان الغلط رقم 21 ده غلط مهم جدا وكبير، لانه مش بس بيثبت ان في تحريف وتلاعب في النص ضد التاريخ، لا انت بتقابل النص بنبوة والنبوة تطلع غلط. هو ينفع نبوة تطلع غلط؟ آخر غلطة هنتكلم عنها النهاردة الغلط رقم 22 برضو متعلق بموضوع خطير جدا، نبوة هل تم تحقيقها ولا لا. ده بقى من سفر إشعياء، النص بيقول وبعد 65 سنة تفنى آرام أن يكون شعبا. قال لك المدة الزمنية دي هذا غلط يقينا، لأن سلطان أشور تسلط على أفرايم في السنة السادسة من جلوس حزقية، كما هو مصرح في الباب 17 و18 من سفر الملوك الثاني، ففنيت أرام في مدة 21 سنة. وبعدين الشيخ بيقول إن أحد العلماء المسيحيين المعتبرين بيقول وقع الغلط في النقل هاهنا، وكان الأصل 16 و5، يعني قال لك الرقم فيه غلط. وبيقول رغم إن كلام العالم ده تحكم صرف، يعني عاوز يلوي النص عشان يزبط الموضوع، لكنه معترف بأن العبارة الموجودة الآن في كتاب إشعياء غلط، وفي ترجمات حاولت تصلح الرقم. والشيخ بيقول هداهم الله لا يتركون عاداتهم القديمة ان هم يحرفوا عشان يصلحوا. تعالوا نشوف ايه القصة لان الموضوع ده كبير. ادي الغلط 22 في إشعياء 7-8، دي مفروض نبوة في مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا. ناشد حنة بيقول ايه، في الحقيقة أفرايم انكسر قبل 65 سنة. انت كده بتعترف وش ان النص فيه غلط؟ ايه الحوار؟ قاعد يحكي لك التاريخ. فهنا بقى بيقول لك لماذا يقول الوحي إذن في مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا؟ قال لك الجواب أنه في مدة 65 سنة بالفعل تم قول لا يكون أفرايم شعبا، رغم أن أفرايم قد انكسر قبل ذلك. هم بيلعبوا في تفاصيل لغوية صعبة. هنا النص بيقول وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا، ممكن يحتمل ان ده هيحصل بعد 65 سنة، أفرايم هينكسر ومش هيبقى شعب. هو بيقول لك لا، في مدة 65 سنة، يعني في حاجات هتحصل في 65 سنة، بعد ما ال 65 سنة دول يفوتوا هيكون انكسر أفرايم ولا يكون شعبا. اول حاجة عايزين نعملها اننا نتأكد، هل النبوة بتقول ان بعد 65 سنة هيحصل كده، ولا في مدة او في غضون او اثناء؟ لان لو النص بيقول بعد مدة يبقى هيفوت 65 سنة بعد كده ده هيحصل، ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا. لو في مدة او في غضون او في اثناء يبقى عادي ان حاجة تحصل في النص، ولما نوصل 65 سنة تتم العملية بالكامل. آدي الترجمات لإشعياء 7-8، ترجمة الفان دايك بتقول وفي مدة، الكاثوليكية بتقول وبعد 65، العربية المشتركة وبعد 65، الحياة في غضون، الشريف وفي مدة. يبقى الترجمات بتختلف، وبعد ولا في مدة وفي غضون؟ نبص على النص العبري، نشوف النص العبري بيقول ايه. ادي العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، عبري عربي، في الصفحة رقم 657، لان رأس أرام دمشق ورأس دمشق رصين، وبعد 65 سنة ينحل أفرايم من شعب. يبقى هنا بيقول بعد 65 سنة. نشوف مع بعض الترجمة 70 للكتاب المقدس، سفر إشعياء يوناني عربي للأنبا أبيفانيوس اللي قتلوه في الدير، في الصفحة رقم 47، وبعد 65 سنة تزول مملكة أفرايم من الشعب. خلي بالك النص فيه مشكلة، والترجمة 70 بتقول حاجة مختلفة عن النص العبري، لكن الاثنين متفقين انه بعد 65 سنة. هنا بيقول تزول مملكة أفرايم من الشعب. تزول مملكة أفرايم؟ تزول مملكة أفرايم؟ هي دي المشكلة، المملكة زالت قبل 65 سنة. تزول مملكة أفرايم من الشعب. طب النص العبري بيقول إيه؟ النص العبري بيقول ينحل أفرايم من شعب. تتفهم إيه؟ أو تتفهم إزاي ينحل أفرايم من شعب؟ مش هيبقى شعب، ولا هينحل من الشعب، اللي هو نفس معنى السبعينية تزول مملكة أفرايم من الشعب. نشوف هنا التعليق رقم 6، هنا بيقول لك تسقط أو تنتهي مملكة أفرايم من أن تكون شعبا، أو كما فهمتها الترجمة القبطية البحرية، بإضافة ضمير الملكية المضمر على كلمة شعبه، يزول ملك أفرايم من على شعبه، أي لا يعود بعد يملك على شعبه. خلي بالك هنا في نقطة مهمة جدا، المفسرين علشان يحلوا الموضوع بيفرقوا ما بين انه لا يبقى شعبا وان المملكة تزول. اللي عليه اتفاق العلماء ان المملكة الملك الانكسار حصل قبل 65 سنة قولا واحدا. طب هم بيدافعوا بقى عن النبوة ازاي؟ انه حتى لا يكونوا شعبا حصل بعد 65 سنة. يعني ايه بقى حتى لا يكون شعبا اللي حصل بعد 65 سنة؟ ده اللي بيقوله ناشد حنة، انه ملك اشور في نهاية 65 سنة لم يكسرهم فقط بل بددهم واتى بشعوب اخرى من الامم واسكنهم في السامرة مكانهم فلم يبقوا شعبا. هل النص معناه كده؟ يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا في فهم وترجمة وتفسير النص، والترجمة السبعينية بتحكم الغلط أكتر، لأن الترجمة السبعينية بتتكلم عن زوال المملكة باسيليا، تزول مملكة إفرايم من الشعب، وده قطعا حصل قبل 65 سنة. ألبرت بارنيز Notes on the Bible بيقول إيه؟ في صعوبة فيما يخص النبوة دي، وقعد يشرح الموضوع بالتفصيل. الصعوبة بالنسبة له إيه؟ إنه لو النبوة بتقول بعد 65 سنة الانكسار أو زوال المملكة، الكلام ده واقعيا حصل قبل 65 سنة. آدم كلاركس Commentary and Critical Notes on the Bible هنا بيقول لك تفسير النبوة دي وحل صعوبتها أحرج المفسرون، وهو بيقول إن والله الانكسار وبعد كده الشعب، ويعني بياخد نفس رأي ناشد حنة. برضو جون جيلز Exposition of the Entire Bible، في بعض الناس بتقول إن ربنا قال بعد 65 بس علشان الشعب كان مجرم فربنا رجع في كلامه وأثر المدة. شوف دماغتهم بتشتغل إزاي. هنا قال لك الترجوم بيفسر النص عند انتهاء 65 سنة. The kingdom of the house of Israel shall cease، ملك بيت إسرائيل هيزول. في النهاية احنا امام مشكلة صعبة جدا جدا، مشكلة متعلقة بمصادر النص المختلفة، متعلقة بترجمة النص وتفسيره، متعلقة بمقارنة بقى النص بالواقع، وعلى الاقل حسب الترجمة السبعينية النص فيه غلط، وأيضا غالبا حسب النص العبري برضو النص فيه غلط، لأن النص العبري والنص السبعيني بيقولوا أن بعد 65 وأنه بيتكلم عن الملك تحديدا والسلطان هيزول بعد 65، وهو زال قبل 65 بكتير. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، إن شاء الله في فيديو آخر نستكمل الكلام عن الأغلاط أو الأخطاء اللي موجودة في الكتاب المقدس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم رعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.